بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على صلاة الكسوف، وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في نوع من الصلاة وهو صلاة الاستسقاء. وكما قلنا في صلاة الكسوف، هنا أضاف السبب أو أضاف الصلاة إلى سببها وهو الاستسقاء، فهذه الصلاة سببها الاستسقاء. والاستسقاء في اللغة طلب السقيا من الله عز وجل، أو طلب السقيا مطلقا يسمى استسقاء، ولأن الألف والسين والتاء إذا جاءت في الفعل فهي للطلب، يكون الفعل هذا للطلب. وأما في الاصطلاح فالاستسقاء هو طلب نزول المطر من الله عز وجل عند الحاجة، طلب نزول المطر من الله عز وجل عند الحاجة على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. والصفات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في طلب السقيا أو في الاستسقاء، ذكر الفقهاء عدة صفات تنحصر في ثلاث صفات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى هي الدعاء المطلق، الدعاء المطلق، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب السقيا فيه في أكثر من موضع. والموضع الثاني أو الصفة الثانية أو الحالة الثانية هي طلب السقيا في خطبة الجمعة أو في صلاة الجمعة، وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. والحالة الثالثة أن يكون الدعاء على هيئة صلاة الاستسقاء، على الصفة المعروفة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة مخصوصة، وهي التي سيتكلم عنها المؤلف رحمه الله ويبين صفتها وما يتعلق بها من أحكام. على هذه الصفات جاءت صلاة أو جاء دعاء الاستسقاء، الدعاء بالسقيا أو طلب السقيا. وصلاة الاستسقاء كغيرها من الصلوات التي مر معنا ذكرها هي سنة، وتشرع عند حصول سببها، عند حصول سببها. فالكسوف كما تقدم معنا هو سنة ولا يشرع إلا عند حصول سببه، فكذلك الاستسقاء هي سنة، صلاة مسنونة مشروعة عند حصول سببها. وأما إذا لم يقع سببها وهو الجدب فلا يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء. فإذا كان الناس في خصب ورغد ولا حاجة لهم بنزول المطر فإنه لا يشرع في هذه الحالة صلاة الاستسقاء، إلا في حال إذا ندبهم الإمام لصلاة الاستسقاء فيصلي عموم الناس، سواء من أمطرت أرضهم أو أجدبت أرضهم، لأن الصلاة والدعاء يكون لغيرهم من المسلمين، يكون لغيرهم من المسلمين. فهذا ما يتعلق بالكلام على مقدمة صلاة الاستسقاء. نعم. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا. نعم، هذا هو سببها، سبب صلاة الاستسقاء ومشروعيتها هو إذا أجدبت الأرض. أجدبت الأرض أي قحطت بسبب نقص المطر، أصبحت جدباء لا نبت فيها. وقحط المطر أي حبس المطر، انحبس لم ينزل المطر، تأخر نزوله، فحصل بسببه جدب الأرض، فالسماء انحبس نزول المطر منها والأرض أجدبت بسبب ذلك، أي لم يخرج نباتها، فتضرر يتضرر بذلك الإنسان والحيوان والنبات. قال صلوها، مفهوم ذلك أنه إذا لم يحصل هذه الأشياء فإنه لا تشرع إقامة صلاة الاستسقاء، لا تشرع إقامة صلاة الاستسقاء لأنها صلاة ذات سبب، فلا تقام ولا تشرع، لا يشرع أداؤها إلا إذا حصل سببها. نعم. وكيف تصلى؟ قال جماعة وفرادا، جماعة وفرادا. طبعا ما الدليل على أنه إذا أجدبت الأرض يصلون صلاة الاستسقاء؟ الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهي كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما قحط الناس أو أجدبت الأرض خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند جيد لما شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فواعدهم يوم يخرجون فيه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وذكرت دعاءه عليه الصلاة والسلام وما جرى في ذلك. وكذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، يعني على هذه الصفة التي تخطبون، هو خطب لكنه لم يخطب كخطبتكم هذه، حيث كان معظم خطبته صلى الله عليه وسلم دعاء واستغفارا. وهكذا جاء في حديث جابر أيضا في السنن، وغيرها من الأحاديث كلها تدل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند حصول الجدب. وتصلى جماعة وفرادى، أما جماعة فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه جماعة، وهذا هو الأفضل عند عامة أهل العلم وعند جماهير أهل العلم، أن الأفضل أن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فرادى فإنها تجوز لأنها من جملة الدعاء ومن جملة السنن التي تصلى جماعة وفرادى كالكسوف، بخلاف صلاة العيد كما تقدم. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. نعم، صفتها أي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها، موضعها يعني المكان الذي تؤدى فيه، وأحكامها من حيث عدد ركعاتها والجهر فيها وما يقرأ فيها والتكبير فيها ووقت الخروج لها. قال كعيد أي كما يفعل بالعيد، والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند والسنن أنه صلى ركعتين كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، فدل على أن صلاة الاستسقاء تصلى كما تصلى صلاة العيد، كما تصلى صلاة العيد. أما من حيث الموضع فصلاة العيد كما تقدم موضعها المصلى أي الصحراء وليس في المساجد، وتقدم الكلام على ذلك فيما إذا احتاج الناس إلى المساجد لبعد المسافات وكثرة الناس وتعذر أن يصلي الناس في مصليات خارجية، كل ذلك يعني لا مانع فيه من أن يصلوا في المساجد. وأحكامها نعم كما يصلي في العيد، من حيث الوقت الأفضل هو أن يصلوا كما يصلوا صلاة العيد حين ترتفع الشمس قيد رمح، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وغيره بسند لا بأس به في ذكر صفة صلاة الاستسقاء، قالت فخرج به فخرج حين بدا حاجب الشمس، فخرج حين بدا حاجب الشمس يعني بعد الإشراق مثل وقت صلاة العيد. والفقهاء قالوا إن صلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد من حيث انتهاء الوقت، بمعنى أنها لا تشرع بعد الزوال. فالفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن تصلى صلاة الاستسقاء في كل وقت غير أوقات الأوقات أوقات النهي، غير أوقات النهي. فلو صليت بعد الظهر فلا حرج، أو غيرها من الأوقات التي ليس فيها وقت نهي، ليست هي وقت نهي، لكن الأفضل والسنة أن تصلى كوقت صلاة العيد، كوقت صلاة العيد، على اعتبار أنها من جملة الدعاء، والدعاء يشرع في كل وقت، يشرع في كل وقت. وبقية الأحكام التي تتعلق بالصلاة مثل صفتها، يصلي ركعتين ويكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا من دون تكبيرة القيام، فهذا من حيث التكبيرات. والقراءة يقرأ بالأعلى وبالغاشية في الركعتين. ومن حيث كما قلنا الوقت حينما يبدو حاجب الشمس، من حيث الموضع كما قلنا أيضا في الصحراء، من حيث الخروج لها يخرج لها، وهذا سيأتي الكلام عليه يعني في ذكر من يخرج من الناس. نعم هذه تقريبا أبرز ما يتعلق بأحكامها. الخطبة سيأتي أيضا الكلام عليها، المؤلف سيفرد لها كلاما فيما يتعلق بالخطبة وعدد الخطبة، لكن من حيث الصلاة كما تقدم كصلاة العيد، والدليل عليه كما قلنا حديث ابن عباس صلى ركعتين وكما يصلي في العيد، وأيضا في حديث عبد الله بن زيد أنه صلى ركعتين، وكذا في حديث عائشة، كلها تدل على أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق عند أهل العلم. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، إذا أراد الإمام الخروج لها أي لصلاة الاستسقاء، يقدم بمقدمات قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة، لأن هذه الصلاة صلاة تضرع إلى الله عز وجل، وصلاة دعاء طلب الرحمة من الله عز وجل. وهذه الصلاة على هذا النحو لا يليق أن يخرج إليها الإنسان وهو محمل بالذنوب والمعاصي والمظالم ثم يطلب الله عز وجل الرحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا يليق أن تلاقي ربك بالمظالم وتطلب منه الرحمة، فالإنسان المحمل بالذنوب والمظالم هو حري بالعقوبة لا بالرحمة. ولذلك يستحب للإنسان حينما يخرج مثل هذا المخرج الذي يراد منه طلب الرحمة من الله عز وجل أن يتخفف من الذنوب والمعاصي. ولذلك يعظ الناس الإمام قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، فيقول لهم سنخرج للاستسقاء في اليوم الفلاني، ويعظهم قبل الخروج حتى يكونوا أهلا لأن تتنزل عليهم رحمة الله عز وجل. قال: وعظ الناس وأمرهم، هذا وارد عن السلف فعله والأمر به. وعظهم أمرهم بالتوبة من المعاصي، لأن الذنوب والمعاصي كما دلت الأدلة عليه تمنع استجابة الدعاء، وقد دلت الأدلة على ذلك، أن الذنوب والمعاصي من الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء، وأنت خارج لأجل دعاء فلا بد تتهيأ لهذا الدعاء. والخروج من المظالم، أيضا المظالم حقوق الناس، حقوق العباد، كذلك تمنع القطر من السماء وتمنع نزول الرحمة، وهذا أيضا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة على أن الظلم يمنع الرحمة. وكذلك قال: ترك التشاحن، ترك التشاحن وهي الخصومات فيما بين الناس، وأيضا هذه دلت عليه الأدلة على أن الخصومة والتشاحن يرفع بسببه الخير، كما جاء في الحديث الصحيح أن سلم خرج إلى الناس يريد أن يخبرهم بليلة القدر، فرأى شخصان أو رجلين يختصمان، فرفعت هذه الليلة، يعني رفع الخير بسبب هذه الخصومة، بسبب هذه الخصومة. وجاءت أدلة أخرى أيضا تدل على أن التشاحن يمنع رفع الأعمال الصالحة، ومنها الدعاء، ومنها الدعاء. قال: والصيام، أي يحثهم على الصيام. وذلك لعلكم تلحظون أنه إذا أمر أو أمر الإمام أو الحاكم بالخروج إلى صلاة الاستسقاء عادة يضعونها في يوم اثنين أو خميس، لأن هذه إيش؟ حرية بصيام أهل الخير والصلاح في هذا الوقت. والصيام جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره أن للصائم دعوة لا ترد، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، فدل على أن الصائم له دعوة، فحري أن يكون ممن تستجاب دعوته بالسقيا. والصدقة كذلك يحثهم على الصدقة، لأنه أيضا دلت الأدلة على أن الصدقة وإطعام الطعام من أسباب نزول الرحمة، من أسباب نزول الرحمة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فالإنسان إذا رحم عباد الله رحمه الله. نعم. ثم قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. الإمام يعد الناس كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود بسند جيد أو بسند لا بأس به، أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه لما شكوا إليه القحط، وعد الناس يوما يخرجون فيه. نعم. ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. نعم. قال: ويتنظف، أي الذي يخرج إلى مثل هذه المجامع العامة يستحب له التنظف، أي الاغتسال وإزالة ما يستحب إزالته من الظفر والشعر، كهيئة الخروج للعيد. وهذا الأمر لا دليل عليه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قياسا على صلاة العيد، لأن هذه من الصلوات التي يجتمع لها الناس، والصلوات التي يحصل فيها اجتماع الناس يستحب للإنسان أن يزيل ما قد يؤذي الناس من الرائحة الكريهة، وهذا لا يمكن أن يزال عادة إلا بالاغتسال والتنظف وإزالة ما يستحب إزالته من الظفر والشعر، لأن الظفر والشعر وعدم الاغتسال من أسباب خروج الرائحة الكريهة من البدن. فالإنسان يتنظف لهذه المجامع حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس. وهذا وإن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم عللوه بهذا، أن صلاة الاستسقاء صلاة اجتماع عام للناس. قالوا: ولا يتطيب، أي لا يستعمل الطيب في بدنه ولا في ثوبه، لأن التطيب يخالف التبذل، يخالف التبذل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وكما جاء في حديث جابر وغيرها من الأحاديث أنه خرج متذللا، خرج متواضعا، متبذلا، متضرعا. فهذا الخروج ينافيه مسألة التطيب، لأن التطيب فيه نوع من عدم التبذل عدمة، لكن هذا لا ينافي مسألة التنظف، لا ينافي مسألة التنظف. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كما جاء في الأحاديث حديث جابر وحديث عائشة وغيرها أنه خرج للاستسقاء على هذه الصفة، على هذه الصفة متواضعا. ذكر الفقهاء قالوا متواضعا أي ببدنه، لا يخرج خروج التكبر والتبطر والزهو بالنفس، فيكون مشيته مشية المتواضع، لأنه خارج لطلب الله عز وجل السقيا. فهذا الخروج لا يليق به أن يخرج خروج المستغني المستكفي الذي ليس له حاجة، بل يخرج خروج الذليل لله عز وجل، لأنه يطلب من الله حاجة، فيأتي كما يأتي الذي يطلب من الناس الحاجة، يأتي إليهم وهو في حال عادة تواضع وتذلل. وقال متخشعا، قالوا التخشع يكون في القلب، التخشع يكون في القلب، يعني أن يكون قلبه خاشعا لله عز وجل، راغبا فيما عنده، مستشعرا الفقر إليه سبحانه وتعالى والاستكانة والافتقار، ولا يكون في قلبه أو خروجه وقلبه لاهن غافل عن الخشوع وغافل عن الشعور بالمسكنة والافتقار له سبحانه وتعالى. متذللا، التذلل قالوا في الثياب، ومنه التبذل، أي لا يخرج خروج الأشر البطر المتكبر المستغني، بل يخرج خروج الفقير المفتقر إلى الله عز وجل. فصلاة الاستسقاء ليست كصلاة العيد يخرج إليها خروج فرح وسرور، وإنما خروج افتقار، لأنه في حال مصيبة، ليس هو في حال فرح وسرور، إنما هو في حال افتقار ومصيبة، ومصيبة القحط التي أصابته وأصابت الديار، فيتذلل لله عز وجل من الذل والافتقار، ويكون هذا ظاهرا في ثيابه وهيئة خروجه. متضرعا، التضرع هو الطلب والدعاء باللسان، فيكون أيضا يخرج ولسانه يلهج بالتضرع لله عز وجل. فبعض أهل العلم فسر هذه المعاني على هذه الصفة، فقال التواضع يكون في البدن والبصر، فيكون بصره وبدنه ظاهره التواضع لله عز وجل والافتقار، والتخشع للقلب، والتذلل أو التبذل كما جاء في بعض الأحاديث يكون للثياب، والتضرع يكون للسان، وصف للسان. نعم نعم. هو لا يتكلف الخروج بثياب رثة أو ثياب، وإنما المقصود لا يخرج بثياب الزينة، لا يخرج بثياب الزينة، وإنما يخرج بالثياب المعتادة التي عادة ليست هي ثياب العيد والجمعة، وإنما يخرج بثياب معتادة، لكن لا يتقصد أن يأتي بثياب وسخة، لا، ليس المقصود التبذل يعني لبس الثياب الوسخة أو غير نظيفة، وإنما المقصود لا يتقصد أن يلبس الثياب التي تلبس عادة للمناسبات وللجمع والأعياد. نعم. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. طيب، أيضا يخرج، يحرص الإمام على أن يخرج معه لهذه الصلاة أصناف الناس ويحرص على أن يكون أهل الدين والصلاح، لأن أهل الدين والصلاح هم أقرب الناس إلى إجابة الدعاء لصلاحهم وقربهم من الله عز وجل. ولذلك كما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما استسقى أمر العباس بن عبد المطلب أن يدعو الناس، أن يدعو ويؤمن الناس على دعائه، وهذا من الحرص على أهل الخير والصلاح. والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فإنا نستسقي بعم نبينا، يتوسل بالصالحين، لكن ليس توسلا بذواتهم، وإنما المقصود التوسل بدعائهم، أي جعل دعائهم سببا لإجابة الدعاء. والشيوخ المراد بهم كبار السن، لأن الغالب أن كبار السن أهل افتقار ودعاء وأهل صلاح وخيرية وأبعد عن الذنوب والمعاصي من الشباب الذين هم أقرب إلى الشهوة، ويعني وعوارض الفتنة عندهم أكثر من الشيخ الكبير. الشيخ الكبير غالبا يكون مقبل على الآخرة، مدبر عن الدنيا، فيكون قلبه أرق وأقرب إلى الصلاح. والصبيان المميزون، المذهب أنه يستحب إخراج الصبيان، ولكن المميز منهم يعني من بلغ السابعة فأكثر، لأن من دون السابعة الذي لا يعقل الصلاة هذا قد يشغل الناس بصياحه أو صراخه، فلا يستحب إخراجه، وإنما الذين يخرجون هم الصبيان المميزون. وخروج الضعفة من الصبيان والشيوخ وأمثالهم هؤلاء لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، هؤلاء هم الضعفاء. الشيوخ والصبيان هم عادة الضعفاء بين الناس، فهذا ضعيف لكبر سنه وهذا ضعيف لصغر سنه، فيستنصر بهم ويطلب الرزق بهم. نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. نعم، وإن خرج أهل الذمة، أي لا يمنع أهل الذمة أن يخرجوا. أهل الذمة هم أهل العهد والميثاق الذين بقوا في ديارهم على حكم المسلمين وحماية المسلمين لهم مع دفع الجزية. فالمسلمون حين يفتحون البلاد ويحكمونها بالإسلام، أهلها الأصليون الباقون فيها فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، وإما القتال. فأهل الذمة هم الذين بقوا على دينهم مع دفع الجزية. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها في كتاب الجهاد، هل هذا خاص بأهل الكتاب أم هو عام لأهل الكفر جميعا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. فأهل الذمة هؤلاء من أهل الكتاب أو غيرهم ممن أعطوا الذمة، أي أعطوا العهد والميثاق على حمايتهم مع دفع الجزية وإبقائهم على دينهم، هؤلاء لو أرادوا الخروج للدعاء فلا يمنعوا من الخروج، لا يمنعوا من الخروج، ولكن بشرط كما قال أن يخرجوا في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكونوا منفردين لا يخالطوا المسلمين، وإنما يخرجوا في جهة غير جهة المسلمين، لا يشاركونهم في مكان الصلاة، وإنما يخرجون في مكان آخر، لأنهم كفار ليسوا على الإسلام، فلا يصلون مع المسلمين ولا يشاركونهم المصلى مكان الصلاة. فإذا لا يمنعون من الخروج للاستسقاء مع المسلمين بهذين الشرطين، الشرط الأول أن ينفردوا، والشرط الثاني أن لا يخرجوا في يوم غير يوم المسلمين، بل لابد أن يخرجوا في نفس اليوم. وعللوا ذلك الفقهاء، قالوا لئلا يوافق نزول المطر خروجهم، ها، فيكون فتنة ذلك لهم أو لغيرهم، فتنة لهم أن يظنوا أنهم على حق وأن دينهم على حق، وفتنة لغيرهم أن يظن غيرهم من الجهال أنه لصلاحهم أو لخيريتهم سقوا. واضح؟ فلذلك إذا خرجوا في اليوم الذي خرج فيه المسلمون وحصل أن وافق ذلك المطر، ها، فلا يمكن أن يدعوهم أنه استجابة لدعائهم. وأما جواز أو عدم منعهم وجواز خروجهم في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون، فلأن هذا من باب طلب الرزق، والله عز وجل قد تكفل بالرزق لكل العباد سواء كافرهم أو مسلمهم. والله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه آية عامة تشمل الكافر والمسلم، فالمضطر سواء كان كافرا أو مسلما إذا دعا ربه فالله عز وجل كريم يعطي عباده ويستجيب لهم ولو كانوا كفارا في حال الاضطرار. وكما جاء في أيضا في الآيات: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم أهل شرك ويستجيب الله لهم. فحالة الاضطرار، لأن الله عز وجل لا يتخلى عن عباده، ولو تخلى عن عباده ولو كانوا مشركين لهلكوا، لا يمكن أن يقوموا بأنفسهم في هذا الكون. إنما الذي يقيمهم من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم العباد كلهم، يقيم العباد والشجر والدواب، فهذه كل الكائنات لا تقوم إلا عليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى ولو كانوا كفارا، ولو كانوا كفارا. فلو خرجوا أو أرادوا الخروج لا يمنعون بهذين الشرطين، بهذين الشرطين: ينفردوا في المكان ولا ينفردوا في الزمان، ينفردوا في المكان ولا ينفردوا في الزمان. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم. قال: فيصلي بهم، يعني بالمسلمين، صلي بهم أي بالمسلمين، ثم يخطب واحدة. تقديم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة، المذهب أنه يفعل كما يفعل في العيد، يفعل كما يفعل في العيد للأحاديث الواردة، وإن كان في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الخطبة على الصلاة، وبعضها ما يدل على تقديم الصلاة على الخطبة. فالأمر في هذا يعني كما ذهب جمع من أهل العلم واسع، لأن الأدلة فيها هذا وفيها هذا، فيها ما يدل على هذا المعنى وفيها ما يدل على المعنى الآخر، يعني فيها ما يدل على أنه قدم الصلاة ثم الخطبة كالعيد، كالعيد كما دل عليه حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث. وفيه ما يدل على أنه قدم الصلاة الخطبة، قدم الخطبة كالجمعة ثم الصلاة كما يوحي إليه حديث عبد الله بن زيد. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، لكن المذهب أنه يصلي بهم كالعيد، يصلي بهم كالعيد، فيقدم الصلاة ثم الخطبة. قال: ثم يخطب واحدة. المذهب على أن خطبة الاستسقاء واحدة، خطبة الاستسقاء واحدة كما جاء في حديث ابن عباس كما قلنا في المسند والسنن، قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، أي أنه خطب خطبة واحدة لكنها ليست كخطبتكم هذه فيما يقال فيها وفيما يفعل فيها. وأيضا قالوا المذهب، قالوا: لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، أنه خطب خطبتين، وإنما ظاهر الأدلة تدل على أنه خطب خطبة واحدة مشتملة على الدعاء، والدعاء لا يفصل في خطبتين، لا يفصل في خطبتين. هذا المذهب. الرواية الأخرى وهي قول الجمهور أنه يخطب خطبتين، قول الجمهور من مالكية والشافعية، لكن هذه رواية في المذهب أنه يخطب خطبتين، لكن ظاهر الأدلة تدل على أنها خطبة واحدة، تدل على أنها خطبة واحدة وليست خطبتين. نعم. من هو أين الإمام؟ المقصود من يصلي بهم، سواء كان الإمام الأعظم الحاكم أو من ينيبه من يقوم بالصلاة، يعني ما في فرق، ما يترتب على هذا مسألة، يعني سواء هذا أو هذا، ما الإشكال يعني؟ هو لا يترتب عليها يعني مسألة، لكن دائما يعبرون ها؟ كيف؟ سيأتي الكلام عليها أنها لا يشترط فيها إذن الإمام، سيأتي الكلام عليها، لكنها هذه ما لا علاقة لها بالمسألة، المقصود يعني فيخرج بهم فيصلي بهم، ما ليس لا يترتب عليها مسألة من هو الذي سيفعل ذلك، هل هو الإمام بنفسه الحاكم أو من ينيبه من الأئمة، يعني هذه لا يترتب عليها شيء. أما هل يخرجون من دون إذنه، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يفتتحها فيصلي بهم أي الركعتين، ثم يخطب واحدة خطبة واحدة، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وإنما هو قياس على صلاة العيد وعلى خطبة العيد، وهذا الكلام يعني فيه نظر على كل حال، فيه نظر على كل حال. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، لأن هذا موطن دعاء، موطن دعاء واستغفار، وقد جاءت أدلة كثيرة عن السلف تدل على هذا المعنى، تدل على هذا المعنى. قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس في الاستسقاء فما زاد على الاستغفار، ويعني لما سئل عن ذلك قال دعوت لكم بمجاديح السماء، يعني معنى أنه أعظم ما يطلب به الاستسقاء هو الاستغفار، لعموم قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فهذا يدل على أن الاستغفار من أعظم ما يدعى به في الاستسقاء للنص عليه في الآيات. نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم. يرفع يديه أي بعد الخطبة، يرفع يديه أي بعد الخطبة ويستقبل القبلة، ويحول رداءه، فهو بعد الصلاة يدعو بالدعاء المشتمل على أو يخطب بالخطبة المشتملة على الدعاء والاستغفار، ثم يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه ويدعو الله عز وجل رافعا يديه، رافعا يديه. وهذه الصفة مسألة رفع اليدين والكلام على هذه السنة مع ما بقي لا يتسع له الوقت، لعلنا نكمله إن شاء الله في درس قادم، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم.